وكان لطريق النجاة مبينا وكان معلما لأمته كيف يكون الخروج من الأزمات. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر: انطلق ثلاثة نفر ممن كانوا قبلكم فآواهم المطر أو المبيت إلى غار فانحدرت صخرة فأطبقت عليهم فما الغار، فقال قائلهم: إنه لا ينجيكم إلا الصدق، وفي رواية: إلا أن تدعوا الله بأخلص أعمالكم. الأزمة موت محقق، الخروج منها خروج من أي أزمة. غار له باب وليس له غيره، حينما تأتي صخرة عظيمة تغلق الباب، باب أدخل سلاسة، تأتي صخرة تغلقه، المعنى أنها صخرة عظيمة لا يستطيع السلاسة زحزحتها. الغار لا منفذ له سوى الباب، يغلق الباب بصخرة عظيمة وهم داخل الغار. أغلق باب الغار فلا ماء ولا طعام ولا هواء، المعنى ذهبت الحياة وفرت وأتى الموت. غار فتحة في الجبل لها منفذ وحيد هو الباب، إن انغلق الباب فلا ماء ولا طعام ولا هواء، سلاستها إن افتقدت افتقدت الحياة، ودق بابك الموت. فعنوان أزمة السلاسة الموت. إن سئلت ما أزمتهم: انقلاب نظام الحكم، تحول في البلد، أناس يطمعون في الكراسي، عدم إخلاص أبناء البلد للبلد، كلها أزمات لها حل. أما هؤلاء فأزمتهم موت، وكل أزمة دون الموت تبور: موت القلب وموت الجسد، كل أزمة دونهما تبون. فإن قص النبي صلى الله عليه وسلم علينا قصة يستخرج منها منهج حلت به أزمتهم واستطاعوا أن يخرجوا بهذا المنهج من الموت، أيكون هذا المنهج صالحا لحل أزمتنا؟ الإجابة نعم، إن حل المنهج الأزمة العالية وبين لنا طريق نجاة من الموت، وكانت أزمتنا دون الموت لا محال. العقل يقول أن نفس المنهج لو أخذنا به نجونا بقدرة الله، فأعني قلبك وسمعك بعد توحيد الله. سلاسة دخلوا غارا فأغلق الغار عليهم بإرادة الله، بحثوا عن الحل. إننا لا نستطيع أن نزحزح الصخرة، وإن بقي الحال على ذلك دقائق متنا. انتبه، لا أتحدث عن فقد طعام وشراب، إنما أتحدث مع ذلك عن فقد هواء. فأزمتهم الموت أدنى إليهم من شراك عليهم. انتبه، ما المنهج الذي حلوا أزمتهم به؟ ما أعمدته؟ ما أدواته؟ ما بنوده؟ أيسعنا أن نأخذ بهذا المنهج؟ الإجابة نعم. إن أخذنا بهذا المنهج نجونا حتما؟ الإجابة نعم. إن كانت أزمتهم في القمة وحلت بهذا المنهج، وأزمتنا أقل من أزمته، المعنى ستحل أزمتنا بنفس المنهج إن شاء الله. حتى تتبين بنود المنهج قف مع كل كلمة لتتعلم. ما ألقى النبي صلى الله عليه وسلم كلمة اعتباطا، إنما كل كلمة مقصودة، وخلف كل كلمة درس. انتبه وتأدب بأدب طلب العلم دقائق لله عز وجل، وتحلل. انطلق ثلاثة نفر ممن كانوا قبلكم. أول كلمة في الحديث انطلق، ثلاثة من الشباب خرجوا. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا، إنما قال انطلق. لما؟ ليدلك على أنهم خرجوا خروجا منظمة هادفة له بداية ونهاية، من أين وإلى أين، يعلمون مرادهم. خرجوا جادين، وما خرجوا لاهين، وما خرجوا لاعبين. أخلاق أبناء الأمة لابد أن تتغير. شباب الأمة الفاسد، شباب الملاهي والكرة والأغاني والمسلسلات والأفلام، لابد أن تعاد صياغته وفق مراد الله، ليتربى من جديد على الإيمان بالله وعلى الحرص على بلده بإخلاص. انطلق، تقول انطلق السهم من الرمية، خرج بسرعة إلى هدف معلوم، يصيب هدفا في طريق مستقيم. كذلك كان الشباب، خرجوا من المجتمع للعمل، وما خرجوا عليه، خرجوا ليؤدوا العطاء لغيرهم، خرجوا للعمل. وما نيتهم في العمل؟ النفقة على أهليهم. في رواية كانوا يرتادون لأهاليهم، أي يعملون من أجل النفقة على الأب والأم والزوجة والولد. وهذا المعنى إن وقر في قلبك واستحضرته بنيتك كان عملك عملا أخرويا تؤجر عليه من الله. فيما رواه الطبراني وصححه الألباني أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم مر وصحبه على شاب قوي فتي يعمل، عضلات، جهد كبير، فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان هذا في سبيل الله، لو الجهد الكبير ده في سبيل الله، الشاب ده كان ياخد ثواب ايه؟ كبير. فقال الحبيب البشير النذير صلى الله عليه وسلم، اسمع، وصل عليه صلى الله عليه وسلم. لو كان خرج على أبويه فهو في سبيل الله، لو خرج من أجل العمل لينفق على أبويه فهو في سبيل الله، لو كان خرج على زوجي وعيالي فهو في سبيل الله، لو كان خرج على نفسه يعفها عن المحرم فهو في سبيل الله. قلت الله أكبر، العمل بنية النفقة على أبوك وأمك تؤجر عليه أجر المجاهد في سبيل الله، العمل بنية النفقة على زوجتك وعيالك، أبوي وأمي ماتوا، مراتك وعيالك، تاخد أجر من يعمل في سبيل الله. طب شاب لسه ما اتجوزتش بشتغل عشان اتجوز وعف نفسي في سبيل الله. في مسلم لا تسعه نية من النيات الثلاث؟ أغلب المسلمين تسعه النيات الثلاث مجتمعة، تنفق على أبيك وأمك وزوجتك وعيالك ونفسك. في واحد ملوش أب وأم، في واحد ملوش زوجة وعيالة، ملوش نفس، مش حافي، لا له نفس. يعني حبيبك صلى الله عليه وسلم يعطيك درسا كيف تحول العمل الدنيوي إلى عمل أخروي بنية صادقة. لذلك قال نية المرء خير من عمله. الله أكبر. يعني أنا وأنت في عملنا الدنيوي الكادح المؤلم المتعب يسعنا أن نصحح النية لنقوم لأعمالنا ونؤجر من ربنا أجرا أخرويا يسعك، بتحول القلب من فكر دنيوي بحت لفكر أخروي معه. يا رب أنا خارج عشان أصرف على أبوي وأمي، يا رب أكتبها برا لي، يا رب أنا خارج عشان أصرف على مراتي وعيالي، هتاخد أجر بنية فقط، والعمل هو هو والأجر يضاعف، تأخذ أجرا دنيويا وأجرا أخرويا، أخذت الأجر مرتين، حينما تخرج لعمل تعلم أنك ستأخذ عليه الأجر مرتين، حميتك القلبية تزيد، تقبل على العمل بجد واجتهاد. أبو أحمد جه من الشغل الساعة 5، قطاع خاص، الرجل اتصل بيه قال له عاوزك في الشغل تاني، تعبان، مراته تقول له ده راجل مفتري لازم ينص دم اللي شغالين عنده، مفيش راحة. أبو أحمد مش عاوز يقوم، الرجل اتصل بيه قال له الساعة مضاعفة 5 أضعاف، الساعة 10 جنيه هتاخد 50 جنيه في الساعة، هتشتغل 5 ساعات ب250 جنيه. أم أحمد اللي كانت بتقول له راجل مفتري تقول له قوم يا راجل خلي عندك دم، عاوز نجيب لبس للعيال، قوم. مضاعفة الأجر حركت وزادت من طاقته، فحينما تعلم أنك تأخذ الأجر مرتين المعنى أنك تقوم بعملك بجد واجتهاد. فمن بنود النجاة أن يقبل أبناء الإسلام وبالأخص أبناء مصر على عملهم بجد واجتهاد بإخلاص من أجل النفقة على ذويهم ومن أجل رفعة راية بلدهم، وأن يحملوا الهم العام وأن تنمحي الأنا والشخصنة ويأتي محلها مصلحة الدولة والإسلام. وبالهم العام سادت أوروبا، إحساس كل فرد ببلده، حب كل فرد لبلده، عمل كل فرد من أجل مصلحة بلده، هذه الخصيصة التي بزت بها أوروبا وأمريكا. العالم السادس الذي كان العالم الأول 13 قرن من الزمان. أعطيك مثالا حتى لا تتعب. غاب عني أحد تلامذتي وكان مهندس طباعة لمدة شهر. قلت أين كنت يا عبد الله؟ قال كنت في فرنسا في دورة. قال يا شيخنا أحدثك عن المدرب الذي كان يدربنا فرنسي، خلقه إسلامي من الألف إلى الياء، أحببته حبا جما. يكفيه أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ليكون مسلما. لكن حدث منه أمر أغاظني آلمني. قلت ما هو؟ قال ذهبت معه فاشتريت جاكيت بمتيورو. تاني يوم زملائي اشتروا الجاكيت ب50 يورو. فقلت لهم ازاي؟ قالوا احنا رحنا نشتري، عرفنا ان بكره في اوكازيون 50%، فقلنا نشتري بكره نوفر ال50 يورو. فرحلت اليه اعاتبه، لما انت عارف ان بكره ب50 يورو وانا بحبك حبيبي وصاحبي، ما قلتليش تشتري بكره ووفرت عليا ال50 يورو. قال له كيف أقول لك وال100 يورو التي دفعتها دخلت بلدي؟ انتفع بها أبناء بلدي. أتظن يوما ما أنك مقدم على مصلحة بلدي؟ أدعون شيئا يا موحدين؟ مصلحة البلد، الإخلاص. مصر يا خلق الله لن تنجو إلا بإخلاص أبنائها لله ابتداء، وبإخلاصهم في حب هذه البلد انتهاء. أما وقد علت الأنا والشخصنة وبحث الكل عن الكراسي الزائلة، ستضيع مصر به. نريد من يعمل لهذا الدين بإخلاص، نريد من يتناسى نفسه أمام مصلحة أمته. هؤلاء هم الذين تقوم بهم الأمم، هؤلاء هم الذين ترفع بهم الرايات. إذا علت الأنا وكسرت الشخصنة ضاعت الأمة. فنقول على الدنيا السلام. اسمع، في رجل كافر يقدم مصلحة بلده على مصلحة صديقه ويعطيه درسا في مسؤولية الفرد عن أمته وفي عمل الفرد من أجل مصلحة أمته. انطلق، خرج خروجا منظما، جادين للاهين ولا لاعبين، هادفين لهم هدف. 3 نفر. 3 ليه 3؟ لأن الجماعة أعمل على الطاعة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوحدة. لما لم يكونوا 2؟ حتى إن اختلفوا يأتي الثالث فيرجح. ماشيين 2 في مفرق طرق، واحد قال يمين والتاني قال شمال، هنختلف. لما يكون معانا التالت يرجح، يقول يمين نمشي يمين، يبقى أغلبية. ولذلك تجد مجالس الإدارات عدد فردي 5 7 9. ليه؟ عشان رئيس مجلس الإدارة بلطجي يقول يمين وشمال؟ لا، عشان رئيس مجلس الإدارة عند التساوي يرجح. ديكتاتورية ما عرفها الإسلام إلا نقلا عن الغرب الظالم سابقا، المعلم للناس العدل حاليا. صدروا إلينا الديكتاتورية وأخذوا منا العدل والمشورة والمساواة، فأصبحنا نقتفي أثرهم فيما هو أصل إسلامي أصيل عندنا، ولله الأمر من قبل ومن بعد. 3 جماعة، عدد فردي، حتى إن اختلفنا يكون العدد الزائد مرجحا. حتى لا تتشابه ولا تختلف القلوب، وتعلم الأمة أن القائد رأيه كرأي مشاوريه، لا فضل له عليه إلا بأن مسؤوليته أعلى من كل مسؤولياته. لا دكتاتورية ولا ظلم ولا استبداد في الإسلام. فإن حدثوك عن الديمقراطية فلا تقل كلها كفر، لا تقل كلها كفر. يقولون لك المشهور كفر، العدل والمساواة كفر، سيقولون هذا. قل فيها ما يتوافق مع الإسلام وفي أصله أخذ من الإسلام، وفيها ما يخالف الإسلام على رأسه أن يحكم الشعب نفسه. عندنا الشعب يحكم بشرع خالقه، إن الحكم إلا لله، ألا له الخلق والأمر. يا خلق الله، هذا زمن انتقاء الكلمة، فكلمتك محسوبة عليك. انطلق ثلاثة نفر، نفر عدد من ثلاثة إلى عشرة. لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة رجال؟ وهي أوضح وأصرح. انتبه، كلمة النفر في لغة القرآن استخدمت بمعنى الجهاد. انفروا خفافا وثقالا، إلا تنفروا. استخدم النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة التي ظلالها في القرآن تعطي معنى الجهاد، إشارة إلى أن هؤلاء الخارجين بهذه النيات يؤجرون أجر المجاهدين في سبيل الله، كما بينا في حديث الطبراني: كان خرج على أبويه فهو في سبيل الله، على زوجه وعياله فهو في سبيل الله، على نفسه يعف على المحرم فهو في سبيل الله. ممن كانوا قبلكم، ما ذكر الزمان ولا المكان ولا أسماء الإنسان، ما قالش زمان ولا أسماء ولا مكان. ليه؟ يعلمك النبي صلى الله عليه وسلم أدبا عظيما، لا تذكر ما له فائدة ولا يترتب عليه عظيم عمل. ابحث عن العلم الذي ينبني عليه العمل، لا تبحث عما تجادل به العلماء أو تماري به السفهاء. علمك، لا تقم حروبا علمية على أمور لا ينبني عليها عمل. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. حروب بالعم بن بعوره ولا أمية بن أبي الصلت، رجل من أيام اليهود، رجل لو كان في اسمه درس وفي شخصه وفي زمانه درس لذكره الله. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، الصغيرة ولا الكبيرة؟ طب الصغيرة اسمها إيه؟ طب الكبيرة اسمها إيه؟ الدرس هيختلف لما تعرف الاسم. طب الكبيرة ولا الصغيرة يفرق؟ اهتممت بسفاسف الأمور وتناسيت عظائمها، ولم تنتبه إلى قوله: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، تمشي مشية فيها حياء. ليس كبناتنا الآن الذين يسيرون في الملاهي الليلية في الشوارع، ملاهي ليلية لا أدب ولا خلق ولا رجال تعصر في البيت. رجالة مات في الحرب خلاص، الخروف ماشي جنب بنته ولبس لبس يسيء إلى قلب الرجل. والله مع الاعتذار للخروف، الخروف لا يقبل هذا. يسير بجوار ابنته، ابنة الثامنة عشر، بلغت حاضرت تخطب، وتقول له زوجه: شايف يا محمد، شايف الشباب حلو من هالطب شرع على بنتك، شايف خلفت يا أحمد، هذه دياسة يا أبا أحمد، دياسة، شايف والله ما تبص لبنتك لما تصلي على النبي عشان هتحسد. ما هذا الخلق؟ أين الرجولة؟ أين القوامة؟ فتيات ونساء في الشارع تلبس ثيابا لا ترضي الله، من الذي اشترى له؟ أين أبوها؟ أين زوجها؟ أين رجلها؟ أين قيمها؟ غاب الرجال، تحكم فينا النساء، أين الرجولة؟ لا نتحدث عن حلال وحرام، نتحدث يا أخي عن رجولة. رجولة أيها الرجال، انتبه، انتبه لفساد عريض بتضييع الرجال للقوامة التي افترضها الله عليهم وعنها يسألون أمام رب العالمين. تمشي على استحياء مشية كلها حياة، وإن وصلت وكنت على استحياء قالت تقول قولا كله حياة. تمشي مشية كلها حياة وتتكلم كلاما بحياة، إن مشت بدا الحياة، إن تكلمت بدا الحياة. انتبه على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. إنه نبي ورسول، أمارات العظمة بينة عليه، كيف تتقبل بفطرتها وبمصيرتها أن تجزل عطاء لكريم وقد عمله ابتغاء وجه الله؟ عندها بصيرة، شايف راجل محترم سقى لهما مروءة، لا ينتظر أجرا، لكن مع هدوء علامات العظمة والمروءة عليه، علامات الغربة والحاجة بدت عليه، فتستحي من الأولى طلبا للثانية. أدب، أدب. اليوم المرأة تتكلم مع الرجال بكل بجاح. يوربي، اتصل بي التلفزيون المصري لأجري مداخلة على قناة النيل، قال لي عم الشيخ افتح القناة عشان عاوزينك في مداخلة، العلمانيين عمالين يتكلموا، قلنا واحد سلفي من الإرهابيين اللي زي العبد الليل يظبط المسألة شوية. افتح التلفزيون لقى المذيع حاطة رجل على رجل ورجليها داخلة في عين الراجل الخروف، وهي مش لابسة هدوم أصلا، وهو قاعد محترم مأسي ربع. قلت له بالله عليك بقى ده مكان أعمل فيه مداخلة. المهم عملت المداخلة، والذي يوفق الخلق هو الله. خلصت المداخلة بعد ما كنست الأخ، بيقول لي محتاجين حضرتك تيجي معانا الاستوديو، احنا مبسوطين من حضرتك قوي. قلت له أنا أجي مع الأشكال الضالة دي؟ أجي مع امرأة عارية؟ هات لي راجل أجي معاه، إذا كان الرجالة ماتوا في الحرب فأنا بعتذر. أجي قاعد قدام امرأة عارية حاطة رجلي على رجلي في وشي، والراجل الملحد ماسك سبحة. يا عم أنت ملحد، مسكت سبحة دلوقتي لما الإسلاميين كسبوا؟ وإنا لله وإنا إليه راجعون. حبس، ضياع، انقلاب للمعايير والأخلاق والقيم والمبادئ، تغييب للإسلام بفعل فاعل، حرب على الإسلام وأهله وأخلاقه. لما؟ كنا نشاهد إعلامنا فنشعر أنها ليست بلدنا، يتحدثون عن بلد غير البلد، وعن خلق عن غير الخلق، وعن أناس غير الأناس، وشعب غير الشعب. أما آن لهذا الإعلام الفاجر أن يتغير ويتبدل؟ أزال الله رأس الظلم وأهله، ولم يبق إلا الإعلام. هل إعلامنا أقوى من مبارك؟ أزال الله مبارك، أزال الله الظلمة وأعوانه، وخلف القطبان سجنهم. الإعلام هم أقوى منهم. إن الذي أزال الظالمين قادر على إزالة أعوانهم. سبحانه، سبحان من نزع البركة من مبارك، وأزال السرور عن سرور، وأزل عزا بعد طول عز، وحول جزء. سبحانه لا يقوى على ذلك سواه، وهو وربي قادر على أن يغير قلوب الإعلام وأهله. هذا عبث، عبث دائر تدار مصر من جديد لمصلحة الفاشلين، وأن لهم ذلك وللدين رب يحميه. إي وربي ويأبى الله، ويأبى الله، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الأمل في الله كبير، وسواعد الموحدين مطلوبة أن تعمل بجد واجتهاد مع الاستعانة بالله. على استحياء قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. أدب وخلق غفلنا عنه لما توقفنا مع سفاسف الأمور. ممن كانوا قبلكم علمك ألا تقف مع الزمان والمكان والأسماء، لأنه لا يترتب عليها كبير فائدة. فآواهم المطر أو المبيت إلى غار. نسبة الإيواء إلى المطر أو المبيت إشارة إلى أن الأزمة لم يتسببوا فيها، إنما أجبروا عليها إجبار. ما دخلوا في مشكلة كانوا متسببين فيها. أتعني ما أقول؟ فآواهم المطر أو المبيت إلى غار. دنيا مطرت، اضطروا يخشوا الغار. جد دنيا ليل، اضطروا يخشوا الغار. فالأزمة والمشكلة التي وصلتهم إلى الموت أفرادهم ليسوا سببا فيها، إنما المسألة قدرية. فآواهم المطر أو المبيت إلى غار، فانحدرت صخرة فأطبقت عليهم فما الغار. تتابع الفاءات إشارة إلى تلاحق الأزمة، وأنهم ما أخذوا فرصة في استدفاع الأزمة قبل وقوعها. ما نكصوا ومن خذلوا وما قصروا في دفع الشر والبلاء قبل وقوعه، إنما الأمر كان سريعا. فا الفاء تدل على السرعة والتعقيد، ما فيش تعصيب. فقال قائلهم، الفاء تدل على السرعة في البحث عن الحل. ما نموش عن أزمة حتى تستفحل. فقال، ما قالش ثم قال، قال فقال قائلهم: إنه لا ينجيكم إلا الصدق. التعبير بالفاء إشارة إلى أن الأمة يلزمها السرعة في حل أزماتها، والبطء والنقوص يجعل الأزمة تستفحل. بسم الله ما شاء الله. منهج السرعة في حل الأزمات كان واضحا في مصر. بسم الله ما شاء الله. من الثمانينيات بعد وفاة السادات أزمة المياه بدأت. إسرائيل رحلت إلى منابع النيل تعبس. كان السادات وعدهم أن يوصل لهم النيل. جه المخلوع رفض خوفا من الشعب. قالوا: انت مش هتدين النيل؟ طب احنا هناخده من منابعين الاصليه. راحوا اوغندا وراحوا اثيوبيا وراحوا واغدقوا الاموال على هناك ليمنعوا المياه من منابعها عن مصر. وكانت اسرائيل تصدر افضل انواع الورود من كينيا. ايه؟ شيخ بيخرف ولا ايه؟ اسرائيل بتصدر من كينيا؟ راحت كينيا وعملت مزارع وعملت مصانع وعملت شركات، وبتصدر منين؟ من كينيا. سنة 2010 استفحلت الأزمة وشعرت مصر بالخطر. الماء عنوان الحياة، وجعلنا من الماء كل شيء. فهبت مصر بقيادتنا العظيمة بعد 30 سنة. لتبحث مشكلة المياه. قالوا لابد من التواصل مع دور حوض النيل. واجتمع العلماء والساسة والمفكرون والمستشارون وقالوا الحل في إجراء دورة كرة القدم لدول حوض النيل. ومن فضل الله أقيمت الدورة في مصر وفازت بها مصر فدانت دول حوض النيل. هذا العبث كانت تدار به مصر. مصيبة مية تحلها ماتش كرة، هذا فكروا فيه سنة 2009 و2010 بعد التهديد بالعبث في منابع النيل. لنا تركنا الأزمة نيفا 20 عاما، فلما بدأنا التحرك كان الحل على لسان العقلاء دور الدول حوض النيل لكرة القدم. عبث تدار أمة بسفهاء، فلا بد أن تضيع الأمة، ولكن لربك شأن آخر. إيه وربي، ما حدث في مصر قدرة الله وإرادة الله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تعز، تذل، تنزع، وفي تنزع سر عظيم. تؤتي ضدها تأخذ. لماذا لم يقل القرآن تسلب أو تأخذ وقال تنزع؟ النزع فيه مغالبة وأخذ ورد وعسر. أشار لك ربك أن آل الملك لم يتركوه بسهولة، ولا بد من نزع ومجازبة. سيحاربونك، لن يتركوا طريقا لحربك، فانتبه وتيقظ وكن مفتوح العين قوي القلب عظيم الإرادة. تنزع، لن يتنازل صاحب الكرسي عن كرسيه بسهولة. الكرسي له بريق، اللي بيقعد عليه مش عاوز يقوم. حتى يا اخي كرسي الحمام العيل يقعد مش عاوز يقوم. يا نزع يا اخرج، عاوز اخش الحمام مش عاوز يقوم. الكرسي له بريقه. تنزع اشاره الى ان صاحب الملك لن يتركه بسهوله، ولن يدع طريقا ينغص عليك عيشك فيه. فانتبه وتيقظ وكن قوي الاراده. كل اللي بيحصل ده القرآن قاله في قوله تعالى تنزع. كل الحروب المضادة، كل الثورات المضادة، كل العبث الظاهر والباطن قاله لك ربك. يا إخوتي، إن أنعم الله علينا بالحرية بعد طول ظلم واستبداد يلزمنا أن نتوجه بالشكر إلى الله بطلب الشريعة الإسلامية حاكمة لنا. المنعم علينا هو الله. إياك أن تنسب ذلك إلى شباب أو إلى إخوان أو إلى إنسان أيا ما كان، إنما هي أسباب استعملها خالق الأسباب. والله يا إخوتا أمر عجيب تعجب له. أجلت محاكمة مبارك للمرة الأولى 3 مرات لتكون أول محاكمة في اليوم 6 أغسطس الموافق 3 رمضان. سألت نفسي لما؟ تذكرت قول الله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. رمضان 30 يوم والقرآن 30 جزء، يعني كل يوم على الأقل هتقرأ جزء، ففي اليوم 3 ستقرأ الجزء 3. أراد الله أن تكون محاكمة مبارك في اليوم 3 من رمضان لتقرأ قول الله عز وجل قل اللهم مالك الملك، وهي في الجزء 3 في أول سورة آل عمران. يقول الله قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. تقرأها في المصحف صحيح، فتفتح التلفاز فتجد القاضي يقول المتهم الأول محمد السيد حسني مبارك موجود؟ فيقول الظالم الكبير: تمام يا فندم، فترى الآية النظرية عيانا عمليا. في اليوم الثالث تقرأ الآية نظرية، تفتح التلفاز فتجد عطاء الله جليا. من المعز؟ إنه الله. من الذي أذل الظالمين؟ إنه الله وليس غير الله. ألا تستوجب النعمة العظيمة شكرا؟ فقال قائلهم: إنه لا ينجيكم إلا الصدق، إلا أن تدعوا الله بأخلص أعمالكم. في أزمات متلاحقة تقف بلدنا اليوم في مفرق طرق، نهتف في أذن الناس أجمعين: يا خلق الله لا ينجيكم إلا الله. في قمة الأزمة قال القائل: إنه يؤكد لنفسه انفعالا بما يقول، ويؤكد للناس أجمعين أنه لا نجاة إلا مع رب العالمين. وأنا أقولها: من الله علينا بما من، ولا نجاة فيما هو آت إلا بشرع الله. إنه لا ينجيكم إلا الصدق. النجاة ليست في الديمقراطية، ولا في العلمانية، ولا في الإلحادية، ولا في الإخوانية، ولا في السلفية. النجاة في الإسلام. ويا خلق الله انتبهوا، لما خرجت جموع الشعب المصري بفطرتها السليمة تنتخب السلفيين والإخوان، ما خرجوا لينتخبوهم، إنما خرجوا باحثين عن الإسلام. ما انتخبك الناس لذاتك، إنما انتخبوا الإسلام الذي تتكلم به. فإياك أن تحيد عنه، إياك أن تبيع بالكرسي وأن تبيع من أجل الكرسي وأن تبيع مرضاة ربك العلي بكرسي زائل. فالذي يعز هو الله، والذي يذل هو الله، والسعيد من معز بغيره، والشقي من شقي في بطن أمه. اعتبر بمن سبقك، لو دامت لغيرك ما وصلت إليك. فيا إخواني تبس، إياكم والتنازلات، إياكم والترخصات، إياكم وبيع الدين. الذي خرج يقول، وكان يلقب بخطيب الثورة، والخطابة والثورة كلتاهما منه بريئان، بريئتان، يقول: لا وجود لخلاف عقدي بيننا وبين النصارى. يا حلولي، يعني احنا نقول الله ثالث ثلاثة؟ نقول عيسى ابن الله؟ ايه يا شيخنا؟ هل كان المفتي وشيخ الأزهر السابق معذورين لما دلته من أجل الكرسي ومن خوف الحاكم الظالم الغاشم لمن تبيع دينك الآن؟ بتبيع دينك ليه؟ من الذي اشترى؟ وما الثمن الذي يستدعي أن تبيع دينك يا عبد الله؟ اتق الله في دينك، اتق الله واحذر لقاء الله، اتق الله، اتق الله، لا تترخص في دينك من أجل دنيا زائلة، اتق الله يا عبد الله. فإن الموت أدنى إليك من شراك نعلك، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وفي أي زمن تموت. اتق الله. نقول لمن ولاهم الله: اتقوا الله في الإسلام الذي انتخبتم من أجله. وإياكم أن تبيعوا الدين من أجل استرضاء الفاشلين والملحدين. فلنا رب يرقبكم، لنا رب سيحاسبكم، ولكم تاريخ تتعلمون منه. من انتخبكم الناس لأشخاصكم، وإنما انتخبكم الناس طلبا للإسلام الذي دعيتموه. انتبه، في أعلى درجات الأزمة علم الرجل أنه لا نجاة إلا مع الله، فقال إنه لا ينجيكم إلا الصدق، أو إلا أن تدعوا الله بأخلص أعمالكم. علم أن المنجي من المهالك هو الله، فماذا قال؟ هذا ما نسأل الله أن يعيننا على بيانه بعد جلسة الاستقبال. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، فسبحان من أقامني من فراشي لأقف بين يديكم الآن. بالأمس وأول أمس كنت طريح الفراش، وكان موعد الخطبة محددا سلفا، فقلت يا رب أعنا على تبليغ كلمة حق. أتى الإخوة فأخذوني بالأمس لمؤتمر مع أشياخ فضلاء، حملوني حملا، فقلت والله سأعتذر للأشياخ في كلمات، فوالله تكلمت أكثر من ساعة، كيف لا أدري إلا أنها قدرة الله. ورجعت متعبا، وفي صباح اليوم لا أدري كيف تحركت، ولا إلى المنبر صعدت، لتعلموا أن المعين هو الله. أقولها امتنانا بفضل الله علي، ونسبة للفضل لأهله، لتعلموا أن الله إن أعانك لو وقفت الدنيا أمامك لن يضيرك أحد، والله لن يضيرك أحد. شريطة أن يسلم قلبك في التعلق بالله لا ريب. اسمع هذا الذي تعلمته من هذا النص، فقال قائلهم إنه لا ينجيكم إلا الصدق، إلا أن تدعوا الله بأخلص أعمالكم. كل واحد يبحث في مفكرته عن أفضل وأخلص وأرجى عمل عند الله، يتوسل إلى الله به، لأن النجاة مع الله. ولا ننجي إلا الله. انتبه إلى أنهم بحثوا عن الحل مسرعين، ولم يبددوا طاقاتهم بالتلاوة. ما قالش انت اللي قلت، لا انت اللي قلت، مين اللي قال نخش الغار، مين اللي اقترح، اللي اقترح الغابر ده هو. ما فكروش، لم يبذلوا طاقاتهم بالتلاوم. ليه؟ لان معرفه المتسبب في الخطا وفي الازمه يضر لا يفيد. ليه؟ لما تعرف ان ده المتسبب، شيل يا عم اتفضل حل بقى، حل، مش انت اللي قلت نخش، مش انت سبب المصيبه دي، حل. ندعه يجتهد في الحل وحده، وتفتر قوانا في الاعانه على الحل، نبقى سنيده معاه. لا، الاسلام علمنا ان الامه في حاجه لطاقات كل ابنائها. عاوزين الكل طاقه واحده يبذل أقصى ما عنده ليصل إلى نجاة أمته سرعة. فقال قائلهم لانفعال، لاعتقاد أن النجاة مع الله ومع شرع الله. ممتلئا باليقين ان النجاه مع شرع من؟ مع شرع الله. يا اخي شرع الله الذي يحاربه ابناء الاسلام الدنيا تهتف به. امريكا تطالب بالاسلام، اوروبا تطالب بالاسلام، الشرق والغرب تطالب بالاسلام. لسه الى الان عندنا مشايخ يقننوا لفوائد البنوك الربويه انها حلال الى الان، وامريكا في منتصف شهر 10 خرجت مظاهرات فول ستريت تطالب بالاقتصاد الاسلامي. يا خلق الله، اعداء الله يطالبون بشرع الله، والمؤمنون بالله ما زالوا يحاربونه. امريكا عاوز اقتصاد اسلام. امريكا تطالب بمنع الاختلاط في المدارس. ايطاليا معقل الفاتيكان بحث يطالب بحل الازمه الاقتصاديه عن طريق ضريبه الاغنياء. كم يا عم الشيخ يا بروف؟ البروف قال 2.5%. طب انت نصراني ملحد مش مسلم. وانصف الرجل وقال هذا الذي وصلت اليه هو الزكاه عند الموحدين. ليه يا مولانا ما قلتش 3 ولا 2؟ طب ما قلتش 2.5؟ حسبها فوجدها كذلك. ان العلي افترض في مال الاغنياء كفايه الفقراء، اعطى الله الغني مالا بحيث تكون زكاته كافيه للفقير. حسبها يمين شمال ما لهاش غير كام؟ 2.5%. المانيا 90% من اقتصادها اسلام. بحث في فرنسا اول امبارح بالنص، البنوك الاسلاميه في انجلترا وفرنسا هي التي عفيت من اضرار الازمه الاقتصاديه لانتهاجها المنهج الاسلامي في التعامل. انتبه يا موحد، الدنيا تهتف بالاسلام يا اخوه الاسلام. كيف بنا يوجد بيننا الان من يعادي الاسلام ويعادي منظومته؟ والدنيا مع عدم إسلامها تهتف بدين ربها، لأنها وصلت إلى أنه الأصلح بعقلها، ونحن عقل مع قلب وإيمان ومعتقد. ألا يوصلنا كل ذلك إلى شرع الله؟ يا خلق الله انتبهوا، انتبه. الرجل قام وقال إنه لا ينجيكم إلا الله، إلا أن تدعوا الله بإخلاص أعمالكم. فقام الأول وقال اللهم إنه كان لي أبوان كبيران كنت أرعى عليهما، وكنت لا أغبق أهلا ولا مالا قبلهما، ثم إنه نأى بي طلب الشجر فلم أرح عليهما إلا وقد نام، فحلبت لهما غبوقهما ورحلت إليهما، فكرهت أن أوقظهما وأن أسقي أبنائي قبلهما، فظللت والحالة هذه ممسكا بالقدح عند قدميهما، وأبنائي عند قدمي يتضاغون جوعا، حتى بزغ الفجر فاستيقظا فسقيتهما. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك من أجلك فافرج عنا. فتفرجت الصخرة وحق لها أن تتفرج، لأنه عمل في القمة، غير أنهم لا يخرجون. قام الأول فتحدث عن البر. هل نحن عندنا بر؟ العمود الأول استقامة الأسرة على منهج الله، البر. هل تبر أمك وأباك؟ هل تقدم أمك وأباك على بنيك؟ أم تهجر أمك وأباك؟ إذا نظرت إلى تلاطم الأمواج وتتابع الظلمات عليها، فسل الأسرة المسلمة عن السبب تجب. أب وأم، أب وأم ضاعوا فضاع الخلاص من أيدينا. العمود الأول لنجاة الأمة استقامة الأسرة على منهج الله ومعرفة الحق لأهله وزويه، بر الوالدين. نفرج الكربات، العفة عن المحرم تفرج الكربات، العدل والإحسان يفرج الكربات. كل ذلك لا بد أن يغلف بإخلاص. أعمدة أربعة بها تنهض الأمة وتحل كل أزماتها. ولأننا أطلنا إن قدر ربي في العمر بقاءً